العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة، فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم والذي يقوى والذي والذي يقوى أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة والذي يقوي أن إحرامه الظاهر يقوي أحسن نعم والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله أفطر الحاجم والمحجوم، فإنه كان عام الفتح بلا ريب، هكذا في أجود الأحاديث. وروى أحمد بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. لا عندي أنا خلاف هذا في سقط ها؟ في سقط سقط عندنا؟ نعم شيخ هنا يقول فاحتجامه وهو صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو عمرة أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان، وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه، وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ حديب أفطر والناس ينظرون إليه، ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج، فهذا مما يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة بقوله أفطر الحاجم والمحجوم، كان عام الفتح بلا ريب. فإنه كان عام الفتح. فإنه كان عام الفتح بلا ريب، وهكذا جرى في أجود الأحاديث. ثم قال وقال أحمد. وش بعد؟ قال أحمد أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة. زي ماشي. اللي ذكرت خلاصة ما عندنا. وقال أحمد أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مصحح عن الأشعث، يقول عن أبي الأشعث، وأما قوله عن الأشعث يقول هكذا في الأصل. تصحيح أبي الأشعث. تصحيح أبي الأشعث. عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان، فقلت وما فيه من الاضطراب؟ فقال كلاهما في سقط. دقيقة دقيقة. هنا الشيخ يقول وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل. وين بعد أفطر الحاجم والمحجوم؟ بعد أفطر الحاجم والمحجوم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا إسماعيل. قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق عن عطاء بن السائب قال حدثني الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحد ليس في هذا الباب. أكمل شيء إيه كنا ميب عندنا ترى. وقال فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان. فقلت وما فيه من الاضطراب؟ فقال كلاهما عندي صحيح لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا. قلت وهذا الذي ذكره قلت عندنا يعني تملى علينا جل هذا الصدق كثير كثير يا شيخ. ها حول صفحتين. ها حول صفحتين. صفحتين اللي قريت موجود موجود اي طيب اذا انتهى الدرس اخذناه من صاحب لانه عاريه مضمونه. نعم طيب جزاك الله خير. نعم قلت وهذا الذي ذكره البخاري من اظهر الادله على صحه كلا الحديثين اللذين رواهما ابو قلابه إلى أن قال ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه. أو إلى أن قال هذا يدل على أن فيه سقط. ما عندكم شيء تكميل؟ فيه شيخ. ها؟ هنا موجود يا شيخ. موجود؟ إيه نعم. طويل ولا؟ هنا يقول وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد وهذا الإسناد ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد بن أبي هريرة وتارة عن غيره عن أبي هريرة فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا لئلا يلزم تغير الحكم مرتين فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر وإن قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين. وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك يدخل إلى بيته فإن قالوا عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما. وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين أحدهما أنه لا حجة فيه والثاني أنه منسوخ وقد روي ما يدل على أن الفطر هو الناسخ ومما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني قال حدثنا البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك قال أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم قال الدارقطني كلهم ثقات ولا أعلم له علة قال أبو الفرج بن الجوزي قال أحمد بن حنبل خالد بن مخلد له أحاديث مناكير قلت ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة مع أنه في الظاهر على شرط البخاري. أو طويل هذا باقي باقي الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة. نعم كمل. نعم أي نسختين أقرأ؟ ها؟ أكمل؟ أي أحسنت ما شاء الله ولا ما شاء الله جزاك الله خير. والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة في آخر عام خيبر في آخر سنة ست أو أول سنة سبع فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة سبع وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة سبع وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر والحديث المتقدم كان سنة ثمان بعد هذا فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو ولعل أنسا بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه ولعل بعض التابعين حدثه بذلك ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن أنساً إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف وهذا معنى صحيح وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاء وتفطر كما يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بدم الحيض ومما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة نعم الظاهر انتهى أنا لا يوجد عندي. ومن يقوي؟ ما هو عندي أنا النسخة. ومن ما يقوي؟ ومن أن الناسخ. أن الناسخ. إيه؟ هذا في نسخة الشيخ سامي، وأما نسختي فليس فيها شيء. ما فيها ومن يقوي؟ أبداً. اقرأ شيء. اقرأ للناسخ. ومما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضراً وسفراً ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس ففي مسند أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قارض عن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم قال أحمد بن حنبل أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحراني عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم وقال أحمد حدثنا يزيد عندكم يا شيخ ابن أبي هارون نعم عندكم حدثنا يزيد بن هارون ابن هارون يزيد ابن هارون لزيد بن مهبا من أول وقال أحمد الأخير ما موجود نعم من أول وقال أحمد الأخير ما موجود ما موجودة؟ لا موجودة عندنا موجودة مش لكن يزيد بن من يا شيخ؟ الظاهر ابن هارون يزيد بن هارون وقال أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم وقال أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم والحسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها أحاديث عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة قال البخاري وكان الحسن وكانت إلى آخره وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين ذكره أحمد هذا قرأناه قبل شوي لا مو بهذا لا يعني مو بهذا السياق ذكره أحمد وغيره وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة والبصريون كلهم يأخذون عنه فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس وثابت من مشايخها المشهورين من أخص أصحاب الحسن فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضا هم يأخذون لعلها عنهم ليلا ونهارا ها؟ لعلها عنهم وهم يأخذون عنه ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريقين ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره أحدها أنه يفطر المحجوم دون الحاجم فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر وهذا الذي ذكره الخرقي فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه ولو لم نعقل علته والثاني أنه يفطر والمحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم ولا يفطر بالافتصاد ونحوه مما لا يسمى احتجاما وهذا قول القاضي وأصحابه وهو الذي ذكره صح يفطر المحجوم أنه يفطر والمحجوم المحجوم والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم ولا يفطر بالافتصاد ونحوه مما لا يسمى احتجاما وهذا قول القاضي وأصحابه وهو الذي ذكره صاحب المحرر ثم على هذا القول فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة تنازع فيه المتأخرون فكان بعضهم يقول التشريط من الحجامة وهذا كما يقول وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي وعليه يدل كلام العلماء عندي التشريط كالحجامة عندكم من الحجامة ها كالحجامة وهذا كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي وعليه يدل كلام العلماء قاطبة فإنه ليس منهم من الله من خص كلام العلماء فليس منهم من خص من خص التشريط بذكر فإنه ليس منهم من خص التشريط بذكر ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه فعلم أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة قال شيخنا أبو محمد وهذا هو الصواب ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد فإذا قيل الفصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهان هذا هو الصواب إلى أن قال لأنها وجهين لا بد أنها وجهين احتمل التشريط وجهين وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان والأول أصح فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه إذ الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك ومن فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم فلا يدخل في لفظ الحاجم وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجم أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، ليس بينهما فرق أصلا. وقد يقال الشارط حاجم أيضا، لكن لا يخطر، لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يتناول الحاجم المعروف المعتاد، ولم يكونوا يشرطون. وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله، بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم. أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم، لكن الحاجم الممتص أقوى، لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول بل الشارط يفطر أيضا، وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا. وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفساد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه، فلا يقاس به. ولهذا وقال لهذا لا يقاس به عليه. هذا قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس عليه. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا، هكذا شيء تالف. نعم. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا، وقال لأجل هذا التعليل لكونه تعبدا. نعم. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا، قاله ابن عقيل، وهو أنه يفطر المحجوب بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم. قال لأن هذا يسمى حجامة، وهذا أضعف الأقوال. والرابع وهو الصواب، واختاره أبو المظفر بن هبيرة الوزير العالم العادل، وذكره المذهب وغيره، وهو أنه يفطر قولا تالفا لعلها ثالثا. وما مر علي قولين الان؟ قال عندي في الحاشيه لعل هذا القول هو الثالث. ايه لا الله انه ثالثا. والرابع وهو الصواب، واختاره ابو المظفر بن هبيره الوزير العالم العادل، وذكره المذهب وغيره، وهو أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما. وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا، وحيث خص النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها، فهو حظ على ما في معناه من الفصاد وغيره. لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن، فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة. والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه، كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق، كما للبلاد الحارة الحجامة، ولا فرق بينهما في شرع ولا عقل. وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق القياس والأصول، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء. وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به، كما يفطر بأي وجه استقى، سواء جذب بالقي بإدخال يده أو بشم ما يقيئه، أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القي، فتلك طرق لاستخراج القي، وهذه طرق لإخراج الدم. ولهذا كان خروج الدم بهذا أو هذا سواء. بهذا وهذا. ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء، في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفيفة، خفية والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى باطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم، فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا، كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري. كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري، وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارط. وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القارورة بل يمص غيره أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كرى كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع للقاعدة الشرعية، من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن من أن، وإذا كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع للقاعدة الشرعية، من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. والله أعلم. أسئلة وأجوبة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. على كل حال ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث أشياء: الحجامة والشرط والفصد. الحجامة معروفة، والشرط والفصد. الشرط أن يشق العرق طولا ويخرج الدم، وأما الفصد فأن يجرح العرق عرضا فيخرج الدم، وما قاله الشيخ رحمه الله هو الصواب. وعلى هذا فإذا قدر حجامة بالآلات الحديثة لا يمتص فيها الحاجم قارورة الدم فإنه لا يفطر بذلك، كما أن الفاصل لا يفطر والشارط لا يفطر أيضا. والله أعلم. ها؟ أي نعم. غدا نخليها أسئلة. ما أنت ما وش عندي في قراءة؟ إيش؟ إيش؟ أسئلة وأجوبة. وين في؟ بهذه؟ بذي؟ أي. طيب. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في شهرنا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا ممن يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير. وإياكم، جزاك الله خير. نعم. نقرأ الآن أسئلة وأجوبة. موجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل باشر زوجته وهو يسمع عن صوم يوم الغيم. ها؟ إيش؟ صوم يوم الغيم؟ إيه؟ لا، أنا عندي عن رجل باشر زوجته. أعطه يا سامح، أعطه نسختك. هي آرية، جاء أوان وردها. نعم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن صوم يوم الغيم، هل هو واجب أم لا، وهل هو يوم شك منهين عنه أم لا؟ فأجاب: وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فلعلماء فيه عدة أقوال، وهي في مذهب أحمد وغيره: أحدها أن صومه منهي عنه، ثم هل هو نهي تحريم أو نهي تنزيه على قولين، وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، واختار ذلك طائفة من أصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل وأبي القاسم بن مندة الأصفهاني وغيرهم. والقول الثاني إن صيامه واجب كاختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا يقال إنه أشهر الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطا، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا، ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهم. ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة، ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره، فأحمد رضي الله عنه كان يصومه احتياطا. وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه، لكن كثيرا من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول. والقول الثالث إنه يجوز صومه ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عند رؤية الفجر جائز، فإن شاء أمسك وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر. وكذلك إذا شك هل أحدث أم لا، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ. وكذلك إن شك هل حال دون وهل وكذلك إن شك هل حال حول الزكاة أم لا، وإذا شك أو لم يحل. نعم. وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة أو لم يحل، وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه 100 أو 120 فأدى الزيادة. وأصول الشريعة مسائل متعددة، منها إذا شك في طلوع الفجر أو لا فله أن يأكل وله أن يمسك، لأن الله قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن أمسك فقد بنى على أصل، وهو أن الأصل بقاء الليل، فيكون أرجح كيف أقول: إن أكل فهو الموافق قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن احنا احيانا يغلب على ظنه انه طلع الفجر فيحتاط بالامساك. كذلك ايضا اذا شك هل احدث ام لا، العصر انه لا يتوضا، لكن لو توضا فلا باس، الا اذا خاف ان ينفتح عليه باب الوسواس فإنه لا يلتفت لهذا الشك ولا يعمل به ولا يحتاط له. إذا شك الحال حول الزكاة أو لم يحل فهذا أيضا إن شاء أخرج الزكاة وإن شاء لم يخرج، لأن الأصل عدم تمام الحول، فله أن لا يخرج الزكاة حتى يتيقن. وذلك أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لكن قد يقوى في ظن الإنسان أنه انتقل عن الأصل، وقد يقوى أنه بقي على الأصل. نعم. وأصول الشريعة، وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم، ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة، ليس بواجب في باب ما يفعل ولا بمحرم في باب ما يترك. وعلى هذا فإذا رأيت مثلا من كلام الإمام أحمد أو غيره من العلماء هذا أحوط، فلا يعنون أنه واجب فيما يفعل ولا أنه حرام فيما يترك، بل هذا أرجح يعني. نعم. ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا، فيه قول ما أشار إليه المؤلف رحمه الله لكنه أشار إليه غيره، وهو أن الناس يتبعون الإمام في يوم الغيب والشك، إن صام صاموا وإلا فلا. فإذا كانوا تحت ولاية يرى السلطان الأعظم يعني الرئيس الأعلى في الدولة أنه يجب صوم يوم الغيب، وجب على الناس أن يتبعوه لئلا يختلفوا، وإلا فلا يصومون. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والمسألة فيها سبعة أقوال، لكن ذكر المؤلف رحمه الله الأقوال المشهورة وسكت عن الأقوال التي ليست مشهورة، لكن مسألة أنهم يتبعون الإمام قول مشهور معروف. نعم. ثم إن صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا فلا، فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه، وهي التي نقلها المروزي وغيره، وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر واختيار أبي البركات وغيرهما. والقول الثاني إنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان كإحدى الروايتين عن أحمد اختارها القاضي وجماعة من أصحابه. والصحيح القول الأول. وعلى هذا فإذا نام الإنسان ليلة 30 من شعبان بنية أنه إن كان من رمضان فهو صائم وإلا فهو مفطر، ثم لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وقيل له إن الناس قد صاموا، فإنه يستمر في صومه ويجزئه عن صوم رمضان. نعم. وسئل رحمه الله عن المسافر في رمضان ومن يصوم ينكر عليه وينسب إلى الجهل ويقال له الفطر أفضل، وما هو مسافة القصر، وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر، وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر، وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؟ فأجاب: الحمد لله، الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله، وتنازعوا في سفر المعصية الذي يسافر ليقطع ليقطع الطريق ونحو ذلك، على قولين مشهورين كما تنازع في قصر الصلاة. فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأئمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. ومن قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك. قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز يقول فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لإظهار هذه البدعة المنكرة التي تصادم النص، لأن النص صريح ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك فإن تاب وإلا قتل، وذلك لدرء مفسدته ودحض قوله الباطل. لكن هل يقتل كفرا أو يقتل حدا يعني تعزيرا؟ يحتمل كلام المؤلف رحمه الله أنه يقتل حد كفرا أو تعزيرا، لكن المهم أن يعدم حتى لا يشيع رأيه الفاسد. نعم موجود يا أخوان، احنا نبي نقرأ اللي عندكم واللي مو عندكم، اللي بيده يبي يقرأ. نعم. ومن قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه الأقوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة. وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين، والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه. ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر، بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر، فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في الفطر كالمفطر في الحضر فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وأنه إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي. ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف، وهو مذهب أهل الظاهر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصوم في السفر، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر، كما في الصحيحين عن أنس أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقد قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل أكثر الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن أفطرت فحسن، وإن صمت فلا بأس. وفي حديث آخر: خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون. وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر، فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، وهو 16 فرسخا كما بين مكة وعسفان ومكة وجدة. وقال أبو حنيفة: مسيرة 3 أيام. وقال طائفة: مكة وجدة في عهد المؤلف، الآن بينهما أقل بكثير من مسافة القصر، لكن الصحيح إن أنها لا تتحدد بمسافة، وإنما يعني السفر يتحدد بالعرف، فما قال الناس إنه سفر فهو سفر. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله في موضع من كلامه: قد تكون المدة القصيرة سفراً لطول المسافة، وقد تكون المدة الطويلة سفراً مع قصر المسافة. نعم. وقال أبو حنيفة: مسيرة 3 أيام. وقال طائفة من السلف والخلف: بل يقصرون ويفطرون في أقل في أقل بل يقصر ويفطر بل نعم. وقال طائفة من السلف بل يقصر ويفطر في أقل من يوم يومين، وهذا قول قوي، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة، وخلفه أهل مكة وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته، لم يأمر أحدا منهم بإتمام الصلاة. وإذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر؟ على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عن أحمد، أظهرهما أنه يجوز ذلك، كما ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصوم في السفر، ثم إنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه. وأما اليوم الثاني فيفطر فيه بلا ريب، وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة. وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء، لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك. والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك، إذا قدم مفطرا، يعني قدم إلى بلده مفطرا، فإنه يبقى على فطره. وكذلك لو طهرت المرأة الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها أن تمسك، لأنه لا فائدة في هذا الإمساك، ولم يوجب الله تعالى على عباده عملا لا فائدة منه. وأما قولهم إن الزمن محترم لأنه نهار رمضان، فنقول لكن هذا الزمن في حق هذا الرجل إيش أصبح غير محترم، لأن الله أباح له أن يأكل ويشرب في أوله. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره. نعم، وهذا في من أفطر لعذر. وأما من تعمد الفطر فإنه لا يحل له أن يستمر فيه إذا تعمد بلا عذر، وبهذا تبطل حيلة المحتالين الذين قالوا: إذا أردت أن تجامع امرأتك ولا يلزمك الكفارة في نهار رمضان فكل تمرا أولا ثم جامع ثانيا، من أجل أن يصادف أكلك وأنت على زعمه مفطر. فنقول هو وإن أفطر لكنه حكما يلزمه الإمساك. فالصواب أن كل من كان مفطرا في أول النهار لعذر فإنه لا يلزمه الإمساك. نعم، وبشرط أن يكون هذا العذر وجود مانع. أما إذا كان أكله لعدم وجود الموجب فهنا إذا وجد الموجب وجب الإمساك ويثاب عليه، فيفرق بين المانع، بين زوال المانع ووجود الموجب. زوال المانع كما ذكرنا، مسافر قدم مفطرا، نقول هذا زال المانع في حقه، يعني مانع الوجوب وهو السفر. حائض طهرت، هذه أيضا زال المانع في حقها، أي مانع الوجوب وهو الحيض. كافر أسلم يلزمه الإمساك على قول الراجح، يلزمه الإمساك. لماذا؟ لأن هذا تجدد الوجوب في حقه، فهو كما لو قامت البينة في أثناء النهار، فيلزمه الإمساك. وهل لزمه القضاء؟ على قولين، والصحيح أنه لازمه القضاء لأنه كان قبل في أول النهار ليس من أهل الوجوب. وكذلك صبي بلغ في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. فيجب أن نعرف الفرق بين زوال المانع إيش ووجود الموجب. نعم. لو صلى لأكتب الفتوى ذي الجماعة قدامي ما صليت منه. أي اللي يقول أول يأكل تمر ثم يجمع من غيره. بدرك أقول بعذرك مزد فيه، أنت على صواب في معاملته، لا تصلي وراه وقل للناس لا تصلون وراه. نعم لا عجابه الحيل عندهم. نعم. ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع، والمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم، وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه. فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر. وأهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان، إذا كانوا في حال ضعنهم من المشتى إلى المصيف أو من المصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون، وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا، وإن كانوا يتتبعون المراعي، والله أعلم. هذه مسألة مفيدة. بعض الناس الآن يكون له رحلة في الشتاء والصيف، فمثلا في أيام الصيف يذهب إلى البلاد الباردة، وفي أيام الشتاء إلى البلاد الحارة، فلا نقول إنه مسافر في البلدين، نقول هو مقيم في البلدين، لكن المسافة التي بينهما يكون فيها مسافرا. يوجد مثلا عندنا هنا أناس في أيام الصيف يذهبون إلى جنوب المملكة لأنه أبرد، ويبقون فيها 4 أشهر أو 6 أشهر حسب عدد أحوالهم، هؤلاء نقول لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان، ويرجعون في أيام الشتاء إلى أماكنهم، فهؤلاء لا يقصرون ولا يفطر. لكن في المسافة بينهما كما قال الشيخ رحمه الله يفطرون ويقصرون. نعم. وسئل رحمه الله عمن يكون مسافرا في رمضان ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب، فما الأفضل له، الصيام أم الإفطار؟ فأجاب: أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه مشقة، والفطر له أفضل. فمن قال لا يفطر إلا إذا وجد مشقة؟ ماذا نقول؟ مر علينا قريب ناس في مجلسنا هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هنا الله المستعان. الله ما شاء الله حفاظ جيدون. نعم. فأجاب: أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه مشقة، والفطر له أفضل، وإن صام جاز عند أكثر العلماء، ومنهم من يقول لا يجزئه. وسئل عن إمام جماعة. والحاصل الآن أن الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، والصوم للمسافر فيه خلاف. من الذي قال لا يصوم؟ نعم، أهل الظاهر وجماعة من الصحابة، لكن الصواب أنه يجوز هذا وهذا. والصواب أيضا أن الصوم أفضل إذا تساوى عنده الأمران، فإن كان الفطر أفضل فهو أيسر فهو أفضل. وهذا الذي قلته هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، أن الصوم أفضل. وقد سبق لنا تحرير القول في هذه المسألة، وقلنا أن الأفضل أن يصوم إلا مع وجود مشقة ولو يسيرة، فالفطر أفضل. نعم. وسئل عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفي، ذكر لجماعته أن عنده كتابا فيه أن الصيام في شهر رمضان إذا لم ينوي بالصيام قبل عشاء الآخرة أو بعدها أو وقت السحور، وإلا فما له في صيامه أجر، فهل هذا صحيح أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، على كل مسلم يعتقد أن الصوم واجب عليه وهو يريد أن يصوم شهر رمضان النية، فإذا كان يعلم أن غدا من رمضان فلا بد أن ينوي الصوم، فإن النية محلها القلب، وكل من علم ما يريد فلا بد أن ينويه سواء تلفظ بالنية أم أو لم يتلفظ. وإن التكلم بالنية، هذه قاعدة مفيدة، كل من علم ما يريد وهو مختار فلا بد أن ينويه بمجرد فعله، ولا يحتاج إلى تكلف النية. حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وإن التكلم بالنية ليس واجب بإجماع سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ. وإن التكلم بالنية ليس واجبا بإجماع المسلمين، فعامة المسلمين إنما يصومون بالنية، وصومهم صحيح بلا نزاع بين العلماء. ها؟ قلت لكم اسمعوا ما يقرأ سواء سقط ولا مو سقط. نعم. وصومهم صحيح بلا نزاع بين العلماء. إن تعيين النية لشهر كذا. نعم هكذا. إن تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب وفيه ثلاثة أقوال وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. الله أعلم. لكن تعيين النية لو تكتب لعلها لكن لكن تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. أحدها أنه لا يجزيه إلا أن ينوي رمضان، فإن صام بنية مطلقة أو معلقة أو بنية النفل أو النذر لم يجزئه ذلك، كالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات. والثاني يجزئه مطلقا كمذهب أبي حنيفة. والثالث أن يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير رمضان. الثالث أنه يجزئ. والثالث أنه يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير رمضان. وهذه الرواية الثالثة عن أحمد، وهي اختيار الخرقي وأبي البركات. وتحقيق هذه المسألة أن النية تتبع العلم. إن صام بنية مطلقة بأنه الصيام ولا طرع على باله أنه عن رمضان أو غير رمضان، أو معلقة بأن قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، أو بنية النفل أو النذر. المسألتان الأخيرتان نوى غير رمضان، فعندنا ثلاث نيات في رمضان: معينة، مطلقة، معلقة. أما إذا نوى غيره فلا شك أنه لا يجزئه، ولا يجزئه عن غير الذي نواه أيضا. لو صامه عن نذر لم يجزئ، لو صامه عن قضاء من رمضان الماضي لم يجزئ، لأن هذا الوقت تعين لرمضان فلا نوى غيره فيه لم يصح. الثاني يقول يجزئه مطلقا، ولعل هذا القول ما أخذه أن الزمن يعين العمل، وأنه لو نوى غيره ما صح، لأن هذا مكان خاص للزمن فلا ينعقد فيه إلا ما كان مخصوصا له. والثالث وهو أوسطها وأعدلها أنه يجزئ بنية مطلقة، يعني ينوي الصيام ولا حاجة التعيين، لأنه إذا نوى الصيام في رمضان لو سألت أي واحد أي صيام أردت لقال رمضان. قريب منها لو أن الإنسان مثلا دخل لصلاة الظهر وغاب عن ذهنه أنها صلاة الظهر، لكن في ذهنه أنها الصلاة المفروضة في هذا الوقت، هل يجزئه؟ المذهب لا يجزئ. وهذه تقع كثيرا، خصوصا إذا جاء الإنسان والإمام راكب مع العجلة يغيب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو ما أشبه ذلك، لكن لا شك أنه ما جاء يصلي إلا على أنها وقت فريضة هذا الوقت. لكن عن أحمد رواية ثانية أن الصلاة تجزي بنية الفريضة المطلقة ويعينها الوقت، وهذا هو الذي لا يسع الناس غيره في كثير من الأحيان. نعم. وتحقيق هذه المسألة أن النية تتبع العلم، فإن علم أن غدا من رمضان فلا بد من التعيين في هذه الصورة، فإن نوى نفلا أو صوما مطلقا لم يجزه، لأن الله أمره أن يقصد أن يأداء الواجب عليه، وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه، فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته. وأما إذا كان لا يعلم أن غدا من رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين، ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين. فإن قيل إنه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة أو معلقة أجزأه، وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعا ثم تبين أنه كان من شهر رمضان فالأشبه أنه يجزئه أيضا، كمن كان لرجل عنده وديعة ولم يعلم ذلك فأعطاه ذلك على طريق التبرع ثم تبين أنه حقه، فإنه لا يحتاج إلى إعطائه ثانيا، بل يقول ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي، والله يعلم حقائق الأمور. والرواية التي تروى عن أحمد أن الناس فيه تبع للإمام في نيته على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. قوله رحمه الله: إذا قصد صوم ذلك اليوم تطوعا ثم تبين أنه كان من شهر رمضان فالأشبه أنه يجزئه أيضا، فيه نظر، لأن ظاهر الحديث يخالفه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكنه ينطبق على رأي من؟ على رأي أبي حنيفة، القول الثاني أنه لا يجب التعيين، على رأيه يصح، لأنه يقول هذا الصوم وقع في وقت لا يصح فيه إلا صوم الفرض فكان فرضا، لكن يظهر أنه إذا نوى تطوعا وتبين أنه من رمضان فإنه لا يجزئ. لكن هل يستمر في صومه بنية التطوع أو ماذا؟ لا، نقول يجب عليه نفسخ النية إلى أنه من رمضان، ثم هل يجزئه عن رمضان أو لا؟ نقول: أما على قول من يقول إنه إذا لم يعلم بالهلال إلا في أثناء النهار فإنه يمسك ويصح صومه، فهذا لا شك أنه من باب أولى، وإذا قلنا لا يصح صومه فلا بد من القضاء، والقضاء أحوط. وسئل شيخ الإسلام: ما يقول سيدنا في صائم رمضان؟ هل يفتقر كل يوم إلى نية أم لا؟ فأجاب: كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ، وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام. وسئل عن غروب الشمس، ما في إشكال، لا يحتاج إلى نية، كل إنسان مقدم له السحور لا شك أنه ناوي، ليش السحر؟ هنا. وسئل عن غروب الشمس: هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟ فأجاب: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق، وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يظهر السواد في المشرق، أما الحمرة في المشرق فتظهر قبل أن يغيب القرص، لكن إذا غاب القرص ظهر السواد في المشرق كما غرى الشيخ. وسئل عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان ماذا يكون؟ فأجاب: الحمد لله. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ك كما كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يؤذن المؤذنون في دمشق وغيرها قبل طلوع الفجر، فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن يسير. عندي بالحاشي، وهذه العادة ما زالت حتى اليوم في دمشق، ولعلها موجودة في غير دمشق. في مصر ما يأذنون قبل، لكن ما يأذنون قبل الفجر بدقيقة أو دقيقتين. المؤذن يخبر الناس أنه أذن قبل الفجر، أذن قبل دخول الفجر. يمكن في بعض المناطق. على كل أهل نعرف أن بعض الناس يكتبون إمساكية ويلزمون الناس بالإمساك قبل طلوع الفجر 5 دقائق، ثم يقول أذان الفجر، يكتب يعني جدولين، واحد للإمساكية وواحد لطلوع الفجر. نعم. في إيش؟ في دمشق هذه منتشرة كثير. نعم. حتى بعد الأذان كما قال الشيخ، ولا بأس، وكما يأذن قبل طلوع فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك، لكن بزمن يسير. نعم. وإذا شك هل طلع الفجر وإن شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع، ولو علم بعد ذلك أن أنه أكل بعد طلوع الفجر ففي وجوب القضاء نزاع، والأظهر أنه لا قضاء عليه، وهو الثابت عن عمر، وقال به طائفة من السلف والخلف، والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربعة، والله أعلم. الشيخ رحمه الله في الفتاوي يعني ما هي جوابه؟ جواب عام، يعني ليس فيه ذاك التحقيق والتحريم. ولا لا شك أنه ثبت عن غير عمر، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وهذا أشد مما إذا أكلوا ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر. وسئل عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه ويزبد ويخبط فيبقى أياما لا يفيق حتى يتهم أنه جنون ولم يتحقق ذلك منه، فأجاب الحمد لله، إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض فإنه يفطر ويقضي، فإن كان هذا يصيبه في أي وقت صام كان عاجزا عن الصيام فيطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن امرأة حامل رأت شيئا شبه الحيض والدم مواضبها، وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين ولم يكن بالمرأة ألم، فهل يجوز لها الفطر أم لا؟ فأجاب إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه أو بأدمه بأدمه وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه. خلاص؟ نعم. باقي شيء؟ الإطعام الصحيح أنه ما يلزم هذا الإطعام. منين نقلت هذه يا شيبة؟ منين نقلت هذه؟ لأن بعض الأخوان يقول مهب عندنا. لأنها موجودة عندنا في المكتبة المركزية. ها؟ في المكتبة المركزية في الجامعة. إي. عندنا نسخة الأطوار تصور منها. تمام. موجودة شيء متفرقة. ها؟ موجودة بس متفرقة. موجودة في الفتاوي العادية. نعم. يحصل من كثير من المعتكفين في الحرم خاصة في غيره أنهم يسهرون الليلة بأكمله وينامون النهار جلة أو نصفه، فهل هذا موافق للسنة؟ والله إذا أحلوا الليل بالذكر والصلاة لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر يحيي الليل كله، الليل كله، لكن بالذكر والصلاة. والنوم في النهار لا يؤثر على لا ما يؤثر على الاعتكاف، لأن يعني يريدون أن يأخذوا راحتهم. هذا يسأل يقول: رجل أعطى أخته 200 ريال زكاة لتعطيها إحدى ابنتيها الأرملتين، لكنها لم تعطيها إياه لأنهما غير مستحقتين للزكاة، ونسد المال عندها إلى هذه السنة، وهي إن أرجعت له المال أخذ في نفسه وظن أنها أرجعته لئلا يكون له منة عليها وعلى ابنتيها، فهل تعطي المستحق للزكاة وهو لا يعلم، خصوصا إن في علمه بذلك ما قد يفسد ذات البين؟ هذا سؤال جيد، لكن هل الآن البنتين مستحقات؟ السؤال الواحد هو إيه اسأل، إذا كان الآن مستحقات حتى الآن لا بد ترجع. لا أبد، تقول والله القليل كذا وكذا وأتعلم بالواقع وكل ينسى. نعم. في بعض البلاد قبل الفجر تقريبا 10 دقائق يأتي المؤذن المكبر ويقول ارفع الماء يا صائم، ويظل ارفع ايش؟ ارفع الماء يا صائم، ويقررها تقريبا 10 أو 15 دقائق، يعني إشارة الإمساك، يعني إشارة إلى الإمساك، يعني أن وقت الفجر دخل، فهذا عمل مشروع؟ لا هذا بدعة، هذا منتشر الشيخ في كثير من المساجد كله، يعني في مصر؟ اي نعم، في الريف غالبا. ها؟ في الريف غالبا يقع مثل هذا. وفي؟ في الريف، اقول يقصد في الريف. الريف وش؟ كرة صغيرة يعني. طيب مصر كلها ريف وانهارها وقاهرة السيور. احسن ان في هناك في بلاد بلاد أقوم على في المملكة السعودية. إيش؟ هناك بلاد. ها؟ بلاد. الشهر لكن بعض الناس لا يسمون على الإزاح. لكن حاط في الغرفة واحد بعض يسمون على الإزاح، لكن ما في قضاة عندهم. لا ما في قضاة. طيب، وهل إن مثلا يمكن أن بعض الشباب يطلعون إلى البر شو يروا الهلال؟ ما يمكن. إذا خرج ناس ورأوا الهلال يؤذنهم بالناس، يقول إن الليلة رأينا الهلال صوم، لكن لو تعذر هذا كله فهم يصومون على رؤية أقرب البلاد إليهم. أقرب البلاد إليهم لا، هو الأحسن الاتفاق، الأحسن الاتفاق. نعم. مسجد وآخر بعد 5 دقائق أذن، وآخر بعد 2 دقائق أذن، وآخر بعد 5 أذن. ها؟ هو يعني ينبغي الإنسان ينظر إلى أقرب المؤذنين تحليل. السؤال مو عن الصائم. ها؟ المسجد يؤذن مع أي؟ كيف؟ ها يعني يتابع المؤذن، يتابع معهم كلهم. ها؟ في قرية، يعني في هذه القرية فيها 5 مساجد. طيب أذن أذن رقم واحد. ثم يعني اختلف ثلاثة يؤذنون اثنين ما يؤذنون. طيب. يستوون مع خطأ. يعني واحد لو صار لو يتحرى يرى أن الفجر صار. يتحرى هذا واحد خطأ. الأربعة يخالفهم لا لا يمشي على على ما يرى إذا إيه إذا كان يعرف أن هؤلاء أذنوا قبل الفجر لا يؤذن ها ما تحتفل أبدا شيخ بالنسبة إيش اختلاف الأهل هنا يرى وهنا نعم تحديد القول فيه يعني ما ذكرنا ذكرنا لكن أيام اختبارات كنت غائب نعم شيخ بارك الله فيك من قال ان المفطر عليه اثم فانه يستتاب من ذلك فان هذه الاقوال خلاف كتابيه الضمير الشيخ يعود على ان المفطر عليه اثم والاول والصائم عليه اثم وخلاف كتاب الله القائل بان الصائم عليه اثم او المفطر عليه اثم كلها خلاف السنه احسن الله عليك قلنا شيخ ان المستحاضه اذا تضررت بدم الحي اذا تضررت اصابها ضعف بدم الحي بدم الاستحاضه فانها تفطر وتطعم كل يوم المسكين اذا كان يغلب على ظن الاستمرار نعم نعم طب وان انقطع يا شيخ مثلا في شهر مثلا شوال فهل يلزمها قضاء ما لا ما يلزم ما يلزم نعم هل يجوز لمن بعد ان سمع الاذان عند تسحره ويكمل بعض المقيمات أو بعض الشراب هذا يرجع إلى هل المؤذن يؤذن بعد الفجر ولا لا؟ ما تجد أحد في الوقت الحاضر يؤذن على طول الفجر إنما هو على الساعات والتقويم لأن طلع الفجر في صعوبة من جهتين من جهة الصعود إلى المنارات ومن جهة الأنوار ما يمكن تحقق طلوع الفجر إلا إذا ارتفع مرة ها؟ نعم يأكل ويشرب لأن تيقن طلع الفجر هذا صعب لكن لو قال إن أنا أشهد رأيت الفجر فلا يأكل نعم شيخ ورد في الحديث أن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام تلك الليلة ففي العشر الأواخر يكون في صلاة التراويح وصلاة قيام إذا صلى مع الإمام في مسجد ما صلاة التراويح وصلى مع الإمام الآخر صلاة القيام هل يكتب له ذلك الأجر؟ والله إن شاء الله أرجو أن يكتب له لأنه صدق عليه أنه تابع الإمام لكن اختلف الرجل وعليه هل كما لو كان في مسجد واحد هل عليه أن يدرك التكبير أول تكبيرة في صلاة التراويح؟ أي نعم وإذا فات إذا أنه لا أن يدرك أول ركعة يدرك أول ركعة وإذا صلى أول الصلاة بنية الفريضة كما يحصل لبعض الناس إذا فاتت إذا فاتت وصلى ما أظن يحصل على أجل نقول رسول ما قام على الإمام يعني سواء قيام الليل أدرك الركوع الأول أول ركوع إيه أنت تقول صلى معه التسليمة الأولى على أنها فريضة نعم على أنها فريضة نعم أنا ما قام على الإمام فاته بعض أهل المساجد يختارون في التراويح التخفيف إيش؟ يختارون في صلاة التراويح التخفيف فأيهم أفضل للإمام أن يقتصر على صلاته معهم أو يذهب بعد صلاته معهم إلى مسجد آخر يطيل ويصلي معهم لا الأفضل أن يذهب إلى الثاني من أول الأمر هو الإمام الشيخ هو الإمام نعم لا إذا فعل في معهم السنة إذا فعل السنة يكفي بعض الأئمة مثلا يقتصر على نصف وجه في ركعة حيث لو أطال شق على الناس ما يخالف إذا كان يشق عليهم يكفي نصف الوجه نصف الوجه مع إطالة الركوع والسجود والتأني تكفي. ولا ينصحه أن يذهب إلى مسجد آخر يتم. ما دام إمامهم راضين قد يكون هذا أفضل. نعم. بالنسبة لصيام القضاء صيام قضاء رمضان بنية صيام الست من شوال بنية قضاء رمضان هل تجزي؟ لا. هل تجزي صلاة الظهر بنية الراتبة؟ لا تجوز هذا مثل طيب النفل العادي النفل المطلق حتى النفل العادي ما يجوز يعني لابد كل واحد يوم لا بد الفريضه تجمع بنفسها والنوافل تابع الفريضه ما يمكن ان تتداخل الفريضه معها ابدا عبد الله شيخ تلفظ بالنيه في رمضان ولا في الصلاه هل هذا سنة أم لا؟ بدعة. التلفظ بالنية في أي عبادة من البدع، لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الوضوء ولا في الصيام. نعم. شخص قام ليصلي عند قام ليصلي الظهر، فلما توضأ واستقبل القبلة يعني غلب على فكرة أنه يصلي العصر. غلب على فكرة هو أنه يصلي العصر، فما فصلى، فهل يعني حكم الصلاة يا شيخ التي صلى؟ حكم الصلاة على نية الأولى. نعم أخذ. شيخ حسن الله عليك، بالنسبة للصحيح ترخص في السفر المعصية، والله يقرب عندي أن المسافر سفر المعصية نقول لا تترخص عقوبة له، لا من أجل أنه لا يشمله اسم المسافر، فنقول تب إلى الله وترخص، تب وترخص، لكن إذا كان هذا لا يفيده وأنه لن يتوب، فربما يقال أن النصوص عامة في السفر المحرم والسفر الغير محرم. نعم. شخص كان لا يصوم قبل الالتزام، هل يلزمه القضاء بعد الالتزام؟ لا لا، نحن بينا لكم قاعدة مفيدة، كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فلا تقضى، لأن لو قلنا اقضها لصححناها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. امرأة أفطرت في رمضان بعذر النفاس أو الحيض. بعذر النفاس أو الحيض. هذا من سنوات طويلة لكنها لم تقضيها تهاونا في بعد انقضاء الشهر. هل مثل ذلك نقول إنها لا تقضيها لأنها لا تقضي. تقضي حتى ولو فاتت سنوات طويلة. نعم. طيب فات منها أكثر من رمضان، يعني مثلاً. ما يخالف. في عدة سنوات. تقضيها متوالية. تقضي متتابعة أحسن. وليس على شيء، لأن ننهي هذا.